كل شراطي، واعلم أنه إذا أمر الله تعالى بفعل لم يخل المأمور، إما أي يفعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر، أو يزيد على ما تناوله الأمر أو ينقص، فإن فعل على الوجه الذي تناوله الأمر أجزأه ذلك بمجرد الأمر. وقال بعض المعتزلة: الأمر لا يدل على الإجزاء، بل يحتاج الإجزاء إلى دليل آخر، وهذا خطأ، لأنه قد فعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر، وجب أن يعود إلى ما كان عليه قبل الأمر. هنا الشيرازي بيتكلم في أن الأمر حاله مع المأمور ثلاث أحوال. الحال الأول أن المأمور يأتي بالمأمور به على الوجه الذي أمر به، يعني يأتي بالمأمور زي ما أمر به بالضبط. المسألة اللي بنتكلم فيها، هل إتيانه بهذا المأمور يقتضي الإجزاء ولا لا؟ هل إتيانه بهذا المأمور يقتضي الإجزاء ولا لا؟ وبالتالي هل الأمر يقتضي الإجزاء بالامتثال له ولا لا؟ يعني هل الأمر هيقتضي الإجزاء بالامتثال لهذا الأمر؟ هذه المسألة اللي احنا بنتكلم فيها. طبعا قول الجمهور، قال السمعاني عنه، السمعاني أو المظفر السمعاني، هو قول جميع الفقهاء أنه أن الأمر يقتضي الإجزاء بالامتثال له، يعني الامتثال بيجعل الأمر مقتضي للإجزاء، وخالف في ذلك بعض المعتزلة. استدل الشيرازي على قولنا، قال لأن الأمر الشخص قبل ما يتأمر كان ذمته سليمة، يعني الأصل براءة الذمة، ذمته بريئة من هذا التكليف. طيب لما جاء الأمر عمل إيه؟ بإيه؟ بهذا التكليف، شغله بفعل المأمور. طب لما هو فعل المأمور هو كده عاد زي قبل ما يؤمر. بمعنى أصح، لو أنا قلت لك صلي فأنت صليت، يصح ليك إن أنت تقول صليت ولا لأ؟ يصح إن أنا لما أجي أقول لك صلي تقول لي صليت خلاص؟ يصح، صح؟ ده مقصود كلام الشراب. التعليقات بقى اللي احنا عايزين نعلقها، اولا ايه المقصود بالاجزاء اصلا؟ المراد بالاجزاء هنا اسقاط القضاء في العبادات، وترتب الاثار في المعاملات، او يمكن القول بان الاجزاء هو الخروج عن عهدة الطلب، او انهاء اثر الامر في حقه، او انهاء هذا الامر في حقه. وهذا لا شك متحقق في مسألتنا، فالمولى إذا قال لغلامه اسقني فسقاه خرج عن العهدة بذلك الفعل، ولأنه من قال لشخص صلي فصلى يصح له أن يقول صليت. وللقياس على النهي، فإن من انتهى خرج عن عهدة النهي. يبقى احنا نستدل أولا باللغة، لو واحد بيقول لغلامه أو لخادمه أو لعبده اسقني فسقاه، ينفع نقول إن الأمر هنا ما أجزأوش، أو إن امتثال الأمر لم يجزئه عن هذا الأمر، إن هو مازال في ذمته أو مازال مكلف إن هو يسقي؟ لغة اللي يفهم عند أهل اللغة وأهل العرف إن خلاص كده، ده هو كده خلاص ما عادش مطالب بحاجة تانية، ما ينفعش يقال إن هو مازال مطالب. الحاجة التانية اللي استدلنا بيها اللي هي نفس القصة، اللي هو لو شخص قال لشخص صلي يصح له أن يقول صليت. والقياس عن النهي، لأن إجماعا الامتثال للنهي بيقتضي الإجزاء، يعني لو واحد بيقول لواحد لا تزني مثلا أو لا تقتل أو غيره، ما قتلش، هل نقدر نقول هنا أن الامتثال للنهي ما يقتضيش الإجزاء؟ ما ينفعش أصلا. هنا نوع من أنواع القياس، فصل الأمر على النهي. طب ده يصح على قول مين؟ بالضبط، يصح على قول من يقول بالقياس في اللغة، أما من لم يقل بالقياس في اللغة طبعا لا يصح هذا الاستدلال. ماشي. طيب قبل ما نخش في استدلال المعتزلة نبين نقطة، احنا قلنا في الصحيح ان الصحة تستلزم الإجزاء ولا لا؟ أحد تفضل كده مرحبين، الصحة تلزم الإجزاء. ليه؟ تفتكر أنت يا إسلام الصحة تقتضي الإجزاء ولا احنا كنا مرجحين للصحة وتقديس الإجزاء، كنا بنفتكر وقلنا ان ده المذهب، وضربنا مثال مثلا بصلاة فقد الطهورين وصلاة المتيمم. انت بزيت انت واخدها مرتين، لان قايل لنا فرض الغاية المأمول. انا قلت الاجابه على ايه عندك؟ لا، قلنا ان الصحه لا تقتضي الاجزاء، الصحه لا تقتضي الاجزاء، ما يلزمش بدليل صلاه فقد الطهورين على المذهب. شوف دليل مثلا المتيمم، واحد تيمم ذكرت المسائل اللي فيها اعاده، اللي هو يصلي لحرمه الوقت ثم يعيد، يصلي لحرمه الوقت ثم يعيد، الصلاه هنا صحيحه ولم تقتضي الإجزاء. طب هل في فارق بين مسألة الصحة تقتضي الإجزاء والأمر يقتضي الإجزاء؟ كتير من الأصوليين بيخلطوا بين المسألتين، يعني في من الأصوليين بيخلطوا بين هذين المسألتين، والمسألتين في الواقع غير بعض، لأن ما يلزمش من الصحة إن هو كده أتى بالأمر على وجهه. واضح الفارق؟ هيوضح واحنا بنرد على ادله المعتزله، بس انا عايز الحته دي تبقى في دماغكم، ان في فرق بين الصحه تقتضي الاجزاء ولا لا، والاتيان بالامر يقتضي الاجزاء ولا لا. هنقول هنا فان استدلوا بان من ضل طهرته فهو مامور بالصلاه، فان تبين له بعد صلاته انه محدث لم تجزئه صلاته. هو بيستدلوا علينا بيقولوا واحد ظن انه متطهر. لا، ده دليل المعتزلة. واحد ظن ان هو متطهر، يجب عليه ايه؟ واجب عليه الصلاة فقط ولا تجب عليه حاجة تانية؟ واحد دلوقتي دخل الوقت وظن ان هو متطهر، يغلب على ظنه ان هو متطهر، هتوجب عليه ايه؟ الصلاة. صلى، هو كده اتى بالمأمور به. بعد ما صلى بان له ان هو ما كانش متطهر، هل الصلاه اجزأته؟ ما اجزأتهوش، ده دليل المعتزله، وهو توجيه ضعيف، لان المساله في من فعل المامور وهو مامور بالصلاه، فان تبين له بعد صلاته انه محدث لم تجزئه صلاته. نقول هو ضعيف لان المساله في من فعل المامور به بتمامه وشروطه، اما هذا فقد تبين له عدم طهارته وبالتالي عدم صحة صلاته وعدم إسقاطها للقضاء. مقصود الكلام إيه؟ المسألة مفروضة في اللي أتى بالأمر على تمامه، اللي حصل هنا إن هو تبين له إن هو لم يأتي بالأمر، مش هو أتى بالأمر وبعد ما أتى بالأمر الأمر ما أجزأهوش، لا هو كان يظن إن هو أتى بالأمر ثم تبين له أنه لم يأتي بالمأمور به. واضحة؟ واضحة؟ طيب الاستدلال الثاني هنا النظر بعد يكون في على الوجه الذي تولى الأمر، يعني على بشروطه وأركانه وكل حاجة فعله كاملا. براءة الذمة، هو أصلا ذمته بريئة قبل الأمر، لو أتى به بتمامه وأركانه وشروطه وبكل حاجة خلاص، ما ذمته ما فيهاش حاجه، هو ذمته شغلت بشيء معين، عمل الشيء ده ما تبقاش حاجه ثانيه في الذمه، فيستلزم ذلك ان هو اجزاء. فان استدلوا بلزوم المضي في الحج الفاسد مع عدم اجزائه، يعني لو استدلوا قالوا طيب واحد حج وفاسد حج هيلزمه ايه؟ المضي فاسد حج غير القضاء، بغض النظر عن القضاء انما هيلزمه المضي، هيمضي في حجه، هو كده مأمور بالمضي في الحج، طب هل ده أجزأه؟ لا، لم يجزئه. هما بيستدلوا بكده إن الأمر لا يفيد الإجزاء. طبعا هم هنا في طريقة استدلالهم في مسألة زي دي لو هم أثبتوا حالة واحدة هيثبتوا رأيهم، في حين إن إحنا لو أثبتنا 10 حالات ما نثبتش رأينا. واصلة؟ يعني إحنا بندعي إن الأمر بيستلزم الإجزاء. الكسر يصلح بحالة واحدة، يعني كسر القاعدة يصلح بحاله واحده، اثباتها ما ينفعش ولا بعشر حالات، انما الاثبات لازم يبقى يا اما استقراء يا اما ادله خارجيه. ماشي؟ فهم عشان كده بيحاولوا ان هم يذكروا اي مثال يكسروا بيه القاعده، لان مثال واحد كافي للكسر. فإن استدلوا بلزوم مضي في الحج الفاسد قلنا هو مجزئ للأمر بالمضي فيه ولكنه غير مجزئ للأمر بالحج، وذلك لعدم إتيانه به على تمامه. إيه المقصود بالكلام؟ هو مأمور بأمرين دلوقتي، مأمور بالحج بأركانه وبشروطه، ولما أفسد الحج أصبح في ذمته أمر آخر، أمر بإيه؟ بالمضي، بالمضي في هذا الحج. طيب هو لما مضى في هذا الحج أتى بأنه مأمور فيهم؟ بالتاني لم يحسب الأول أصلا، وعلى ذلك فقد أجزأه هذا الفعل من المأمور الثاني، برئت ذمته من المأمور الثاني، سقطت عنه العهدة، مش هيأثم، مش هياخد ذنب، حل من إحرامه. هي دي الآثار اللي اتلغت بفعله، فبالتالي هو أجزأه عن الأمر الثاني، ولم يجزئه عن الأمر الأول لأنه لم يأتي المأمور به في الأمر الأول بتمامه وأركانه وشرائعه. دلوقتي واحد مأمور بالحج، حج وأفسد حج، المفروض يعمل إيه؟ هيمضي في الحج. انت فاهم وجه المعتزلة او مش فاهم الرد ولا مش مش يبقى يلزم ان هو يكمل حج. هنقول هنا هو مأمور بحاجة واحدة ولا بحاجتين؟ في الاول كان حاجة واحدة، كان حج، بعد كده امر بالمضي في الحج الفاسد، يبقى اصبح في امرين. هو لما مضى في الحج الفاسد هو اتى بالمأمور به اولا ولا بالمأمور به ثانيا؟ لا ثانيا. هل جاء الحج بتمامه وبأركانه؟ يبقى ما أتاش بالمأمور به أولا، إنما أتى إيه؟ بالمأمور به ثانيا. يبقى المفروض المأمور ده يجزئه عن الأمر الأول ولا الأمر الثاني؟ يجزئه عن الأمر الثاني. طب هل هو أجزأه فعلا عن الأمر الثاني؟ أجزأ. ليه؟ الأثر كله سقط، الإثم سقط، الإحرام هو حل من إحرامه بالمضي في الحج الفاسد، صح؟ لزوم الذنب سقط كل الآثار. طيب لما نيجي نشوف الأمر الأول هو ما أجزأهوش، صح وما أجزأهوش، هل هو أتى أصلا بالمأمور به أولا؟ هو ما أتاش به ولذلك لم يجزئ. واصلة؟ إذن المثال ما ينطبقش على الحالة اللي احنا بنتكلم عليها أصلا، بل بالعكس هو أجزأه فعلا عن الأمر الذي أتى به ولم يجزئه عن الأمر الذي لم يأتي به بتمامه ولا شروطه ولا أركانه. واصلة؟ واصلة؟ طيب بعد كده بيقول الشيرازي: فأما إذا زاد على المأمور به بأن يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه الإثم، سقط الفرض عنه بأدنى ما يقع عليه الإثم، والزيادة على ذلك تطوع لا تدخل في الأمر. وقال بعض الناس: الجميع واجب داخل في الأمر، وهذا باطل، لأن ما زاد على الإثم يجوز له تركه على الإطلاق، فإذا فعله لم يكن واجبا كسائر النوافل. المسألة هنا احنا قلنا في ثلاث حالات للمأمور به. الحالة الأولى إن أنا أأتي به زي ما أمرت بالضبط بالأركان والواجبات والشرائط. الحالة الثانية إن أنا أزيد فيه، زي مثلا مثال بالداء الركوع، أمرت بالركوع، لو أنت ركعت بمقدار تسبيحة أنت كده ركعت، حتى لو بدون تسبيحة. أنا أتكلم في المقدار. طب لو انت زدت فيه يبقى انت كده اتيت زيادة عن المأمور به. طب الزيادة دي ليها حكم الواجب ولا حكم المستحب؟ هذه المسألة اللي احنا بنتكلم فيها. ماشي. التحقيق ان الزيادة ان امكن اسقاطها، ان امكن اسقاطها كالزيادة في الركوع كانت مندوبة، اما ما لم يمكن كمن لزمته شاه متمتع فأخرج بدنه، يعني شخص تمتع فلزمته شاه فأخرج بدنه، فإنه لو أخرج الصبع لم يجزئه قطعا، فبالتالي ما نقدرش نقول إن الستة أتباع نفل مندوب، إنما هنا هيبقى كلها ليها حكم الإيه؟ في الواجب. يعني لو قلنا إنها مندوبة يبقى المعنى ده نقول سبعة ممكن يكفروا بدنه. بالظبط. ماشي. واحد وجبت عليه شاه، في الحج مثلا، فأخرج بدنه ما أخرجش شاه، يصح ولا ما يصحش؟ يصح. طيب هل يقال إن الصبع هو اللي واجب والستة أتباع مندوبة؟ على أساس إن الشام مقدارها سبع البدنة بدليل بدليل الأضحية. بغض النظر هو دلوقتي مش هو مطالب بإخراج شام، ما طلبش السبع بدنة ولا ينفع يطلع سبع بدنة، لكن الشاة تقديرها الشرعي إيه؟ سبع بدنة صح؟ ده تقديرها الشرعي، هو بدل ما يخرج شيء خرج بدنة. هل هنقول الست أتباع دي مستحبة أو نفس السبع ده هو الواجب فقط؟ هنا ما ينفعش. ليه؟ لأنها مش مفصلة، لأن لو فصلت السبع ما ينفعش تستقل بالفصل. يعني لو هو بدل السبع ما ينفعش، ما يجزئش عنه، بخلاف مسألة الركوع. ايه ما يجزئش؟ هو ما يجزئش الشرع، ما يجزئش، هو مأمور بإخراج شيء. يبقى ليه اخر بلد؟ بغض النظر عن مثال الفقه دلوقتي، واحد نظر شاف، واحد نظر شاف، اللي احنا بنقول بلاش دي خالص. واحد نظر ان هو يذبح شاف، ذبح بدنه، صح؟ صح. طيب هل هنقول هنا ان الست اتباع مش واجبين؟ هل ينفع هو اصلا كان نظر شاي ويخرج سبع بدنه؟ صح، عشان عمل احسن. صح بالظبط. لكن هل كان ينفع ان هو يخرج سبع بدنه؟ في النظر ما ينفعش. فبالتالي الست اتباع ما بنقولش انهم مستحبين، لان السبع لوحده ما كانش هيقوم مقام الواجب. واصله؟ فالتحقيق ان الزياده ماشي. الزيادة إن أمكن إسقاطها كانت نفلا أو مستحبا، وإن لم يمكن إسقاطها كانت واجبا. ماشي. هو ده اللي احنا بنقوله، إن مثلا في الركوع هو انا هبين من خلال مثال في الركوع، الركوع اقل ما يطلق عليه الركوع طب التسبيح. طب لو واحد ركع 10 دقائق، لو قلنا ان التسبيح هتاخد دقيقه على سبيل المثال، التسع دقائق دول يمكن اسقاطهم ولا لا؟ يعني ممكن ما يعملهمش ولا لا؟ دي اسمها بقى يمكن اسقاطه. اما في البدنه فما يقدرش يسقط الست اتباع. وصلت يعني يمكن اسقاطه؟ ماشي. فبنقول التحقيق أن الزيادة إن أمكن إسقاطها الزيادة في الركوع كانت مندوبة، أما ما لم يمكن كمان لزمته شاه فأخرج بدنة، فإنه لو أخرج السبع لم يجزئه قطعا، فطبعا ده تبقى واجب. ماشي. وادعى النووي اتفاق أصحابنا على تصحيح هذا الوجه، واختار القاضي عبد الوهاب وذكر أنه محال من الخلاف. طيب بيشهد لنا إيه؟ يشهد لنا أن الأمر بالركوع ردا على اللي بيقول أن الزيادة كلها واجبة، يشهد لنا أن الأمر بالركوع يقتضي ما يقع عليه الاسم. يعني لما أقول لك اركع وأنت ركعت قدر التسبيح يصح أنك تقول ركعت، هو الأمر بيتعلق بما يطلق عليه الاسم أو بما يقع عليه الاسم، ولأنه إذا فعل ما يقع عليه الاسم حسن أن يخبر عن الامتثال، كما أنه يجوز له ترك هذه الزيادة بلا بدل، وما جاز تركه بلا بدل فهو ليس بواجب. القاعدة الأساسية أن الواجب غير جائز الترك، الواجب لا يكون جائز الترك، وهنا الزيادة دي جائزة الترك، إذا دل الدليل على أنها ليست بواجب. فلو قالوا تناول الأمر لأواخر الفعل ووسائطه كتناوله لأوائله فواجب أن يستوي الجميع في تعلق الوجوب به، يعني هو يقول لك لا، الدليل دلوقتي قال ارقعوا، تعلق كلمة ارقعوا بأول الركوع زي تعلقها بأواسط الركوع زي تعلقها بأواخر الركوع، فوجب أن يكون كله واجب. فنقول بل يجوز أن يتساوى الجميع فيه، أي في تعلق الوجوب به أو في تعلق الخطاب به، على معنى صلاحه له، ولا يتساوى الجميع في الوجوب، كما أن المرة الثانية كالمرة الأولى في تعلق الخطاب بها على معنى صلاحه لها. ثم الوجوب يقتص بالأولى دون الثانية، ويشهد لذلك أن الأواخر يجوز تركها مثل المرة الثانية خلافا للأوائل التي تشبه المرة الأولى. حشر لسه إيه المقصود بالكلام؟ بنقول إن هنا لا يجوز إن الجميع يبقى متساوي في صلاح الخطاب له، ولكن غير متساوي في الوجوب. هو الخطاب يصلح ويتناول الكل، لكن يتناول جزء فقط اللي على سبيل الوجوب. مثال زي إيه؟ الأمر مثلا بغسل اليدين في الوضوء، أو الأمر مثلا بغسل الوجه أو غسل القدمين أو غيره، بيتناول إيه؟ بيتناول المرة الأولى والثانية والثالثة، صح؟ يعني الخطاب يصلح للأولى وللثانية والثالثة، زي بالضبط الخطاب اللي بيقول وركعوا ما يصلح لأول الركوع والأوسط والأواخر، مظبوط؟ صح؟ ومع ذلك الوجوب اختص إيه؟ بالمرة الأولى، ليه؟ لأنها أقل ما يقع عليه الإثم. يعني أنا لو غسلت رأسي مرة واحدة أو غسلت وشي مرة واحدة يقع عليه إثم إن أنا غسلت وش. فكذلك أوائل الأمور، وقلنا لأن الأواخر ممكن هنا في الحالة دي وجود يتعلق بكلمة الثاني، يعني لو الماء ما استوعبش العضو، ما استوعبش العضو، هنا يبقى العيب في الغسلة نفسها، المشكلة في الغسلة نفسها، ما هو كده ما بقتش غسلة. احنا بنتكلم هي المطلوب غسلة واحدة ينطبق عليها الأمر، يعني تبقى مساوية للأمر، أقل ما يسمى به الأمر. اغسل وجهك يبقى القصد استيعاب الوجه. لو الاستيعاب حصل بمرة يبقى أنت كده خلاص امتثلت للأمر. ماشي؟ فنفس الكلام هنا أقل ما يطلق عليه الاسم أو أقل ما يقع عليه الاسم اللي هو أدنى الركوع. طب الزيادة على الركوع متناولة للخطاب؟ أه زي ما الخطاب كان متناول المرة الثانية والثالثة. لكن المرة الثانية والثالثة يجوز تركها بلا بدل. وكذلك الأواسط والأواخر. فالقياس هنا يبقى بالقياس على المرة الثانية والثالثة في الوضوء. واضحة؟ واضح الرد؟ وصل؟ هقرا تاني. فلو قالوا تناول الأمر لأواخر الفعل ووسائطه كتناوله لأوائله، فوجب أن يستوي الجميع في تعلق الوجوب به بالشبهة نفسها. الجواب: بل يجوز أن يتساوى الجميع به على معنى صلاحه له، ولا يتساوى الجميع في الوجوب، كما أن المرة الثانية كالمرة الأولى في تعلق الخطاب بها على معنى صلاحه لها. ثم الوجوب يختص بالأولى دون الثانية، ويشهد لذلك أن الأواخر يجوز تركها مثل المرة الثانية خلافا للأوائل التي تشبه المرة الأولى. ماشي؟ وقد ذهب إلى أنها مندوبة ابن قدامة في روضة النظر، والغزالي في المستصفى، وأبو الخطاب الحنبلي اللي هو أبو الخطاب الكلوذاني، والرازي والبيضاوي، وهو مذهب الباقلاني والشيرازي والجرجاني، وهو قول الأئمة الأربعة كما بين ذلك المرداوي في تحرير المنقول. وذهب أبو الحسن القرخي من الأحناف، وهو من أئمة الأحناف، وبعض الحنابلة إلى الاستحباب. إلى الوجوب. يبقى قول أبو الحسن القرشي وبعض الحنابلة هم اللي قالوا بالوجوب، قول الجمهور هو معتمد المذاهب الأربعة على الاستحباب. ماشي؟ طيب قبل ما نتنقل للمسألة الثانية، دلوقتي لو احنا قلنا الزيادة دي مستحبة، المفروض لو طرأ بطلان عليها يبطل الاستحباب. يعني لو انا جيت تكلمت قعدت رافع 10 دقايق وتكلمت في اخر الركوع يبطل الاستحباب، يبطل الجزء اللي مستحب بس. لا ليه بقى؟ هقول لك. لان الكلام مبطل للصلاة مش مبطل للركوع. يعني بمعنى اصح، انت في الجلسة الوسط في جلسة التشهد، الجلسة دي مستحب، لو اتكلمت فيها ابطلت الصلاة. لان هنا الكلام مانع للصلاة نفسها، يعني الصلاة بتكبيرة الاحرام انت اصبحت ممنوع من الكلام، والكلام اصبح هنا مانع من صحة الصلاة، منهي عنه في الصلاة، بغض النظر بقى عن انت في مستحب ولا في واجب ولا في ماشي. النقطة بعد كنا عايزين نتكلم فيها، احنا قلنا مثال اللي هو قلنا التفريق بين الزيادة اللي يمكن إسقاطها والزيادة التي لا يمكن إسقاطها. طيب كتطبيق، واحد نذر اعتكاف يوم أو صيام يوم، هيجزئه أكثر الأيام في السنة ويجزئه أطول الأيام في السنة، صح؟ طب الزيادة هنا هنعتبرها مستحبة ولا واجبة؟ إيه رأيك؟ يعني السنة كل الأيام قد بعضها؟ في يوم 11 ساعة مثلا، يوم 14 ساعة، ده هيجزئه وده هيجزئه. طيب هل الزيادة هنا مستحبة ولا واجبة؟ هي واجبة طبعا، لأن لا يمكن إسقاط، ما يقدرش هو هيصوم يوم مش هينفع يجي الساعة 2 هيعتكف يوم مثلا، هو نظر اعتكاف يوم ما ينفعش يجي يقول امبارح كان المغرب بيصل الساعة 4 والنهارده الساعة 5 فأنا هاجي أقطع الاعتكاف الساعة 4. فأنا دي زيادة واجبة، يعني الزيادة كلها ليها حكم الواجب. طبعا أثرها في أمور كتير، أبرزها إن ثواب الواجب أكبر من ثواب المستحب. إيه؟ لا لا، هو الخلاف في المسألة الثانية، الجزء الثاني، يعني محل اتفاق إن دي زيادة كده واجبة، أو محل اتفاق الأغلب، لأن في الأصول بالذات ممكن تلاقي أي حد طلع بأي قول، يعني مش مستبعد. لكن مصدر الخلاف أو نقطة الخلاف الأساسية بين الفقهاء في المسألة الثانية هي الزيادة في الركوع مثلا. ممكن ماشي. فأما إذا نقص عن المأمور نظرت، فإن نقص منه ما هو شرط في صحته كالصلاة بغير قراءة لم يبدك. احنا اتكلمنا عن الزيادة وعن المساوي، فبنتكلم عن النقص. ولم يدخل في الأمر لأنه لم يأتي بالمأمور به على الوجه الذي أمر به. وإن نقص منه ما ليس بشرط كالتسمية في الطهارة أجزأه عن المأمور. وهل يدخل ذلك في الأمر الظاهر من قول أصحابنا أنه لا يدخل في الأمر، وقال أصحاب أبي حنيفة يدخل في الأمر، وهذا غير صحيح لأن المكروه منهي عنه فلا يجوز أن يدخل لفظ الأمر كالمحرم. طبعا هو هنا الشرازي المسألة دي مش مرتبة شوية، يعني بمعنى هو اتكلم هنا على مسألتين في الواقع. المسألة الأولى النقص من المأمور به، النقص من المأمور به إن نقص ما هو شرط أو واجب أو ركن، لا شك ان ده كده بيخل بالمأمور والمأمور بيخل ولم يجزئه بالطبع. طب لو اخل بامر من المستحبات، لو اخل بامر من المستحبات اجزأه، الفعل اجزأه. طب تركه للمستحب ده يدخل ضمن الامر؟ لا ما يدخلش. يعني هل يقال ان هو مأمور بصلاة بلا وضوء مثلا بلا تسمية؟ لا ما يدخلش. ماشي. الترك نفسه ما يخشش في الامر. يعني هو صلى اتوضى ولم يسلم، هل تركه للتسميه ده داخل في الامر؟ لا مش داخل. لكن المساله اللي فيها خلاف بيننا وبين الاحناف، هو واضح ان هو زي ما بنقول المساله مش مرتبه، مش دي، انما مساله المكروه مطلقا هل هو داخل في مسمى الامر ام لا. المكروه هل هو داخل في مسمى الامر ام لا، او المكروه هل يكون فرض من افراد الامر المامور به ام لا. ماشي. طيب قبل ما نتكلم في المساله نحط صوره فقهيه او مثال فقهي عشان نطبق عليه ويبقى واضح الصوره. احنا عندنا طبعا المذهب ان الخمس اوقات اوقات تحريم، لكن على القول المرجوح في المذهب ان في ثلاث اوقات كره ووقتين تحريم. طيب هل لو صلى في اوقات الكراهه الصلاه صحيحه؟ هي دي المسألة اللي احنا بنتكلم فيها. هو دلوقتي مكروه وكراهة لا تنفك عن الفعل، يعني لو كراهة تنفك عن الفعل ممكن نقول ان هو مش داخل في الامر، مأمور من جهة ومنهي من جهة تانية، انما هنا اتحد في الجهة او بقوا جهتين بس ما ينفكوش عن بعض، هل تصح ولا تصحش؟ هي دي مسألة الخلاف بيننا وبين الاحناف. هل المكروه فرض من افراد الامر؟ يعني هل ممكن الامر العام، هل لو في فرض من افراده مكروه يبقى داخل في الامر ده؟ المثال التطبيقي بتاعها. احنا مأمورين بالصلاة وعندنا وقت كراهة، هل تصح الصلاة في وقت الكراهة وتبقى مجزئة ولا لا؟ هي دي اللي احنا بنقولها الصلاة المكروهة. يعني واحد هيصلي صلاة نفل بلا سبب في وقت من اوقات الكراهة، هل الصلاة تصح؟ هي دي المسألة الخلافية بيننا وبين الأحناف. نعم. المعنى كده ان الصلاة هنا مستحبة وبعد وقت القراءة تساووا مع بعض. يعني ايه تساووا مع بعض؟ مستحب ومكروه في نفس الوقت. ما هي دي بقى المسألة اللي احنا بنتكلم فيها. الأحناف قالوا اه تجتمع مفيش مشكلة. احنا نقول لا، احنا نقول هنا الصلاة باطلة أصلا. الصلاة غير صحيحة وما تصحش. قول الشافعي. ليه؟ قالوا لأن المكروه معارض للاستحباب، يعني الكراهة معارضة للاستحباب أو الوجوب. ليه؟ إيه معنى إن الفعل ده عبادة أو إن هو مأمور به؟ إيه المعنى؟ إيه معنى إن الفعل ده عبادة أو إن هو مأمور به؟ أو إن هو مطلوب؟ ده له معنيين، المعنى الأول طلب الإيقاع، صح؟ طلب إيقاع هذا الفعل، والمعنى الثاني أنه مما يحبه الله عز وجل ويرضاه. عندي في نفس الوقت نهي بيدل على الكراهة، إيه معنى النهي ده؟ له معنى إيه؟ أولاً طلب عدم الفعل، صح؟ لكن لا على سبيل الجزم بس طلب ترك، يبقى طلب ترك لهذا الفعل، ورقم اثنين بيفيد إيه؟ أن هذا الأمر غير محبوب لله جل وعلا، إذا دل على أمرين، أول حاجة هنا عندنا حصل تعارض للأمر والترك، الطلب والترك، ولا يمكن يحصل تعرض للطلب والترك، لا يمكن يبقى نفس الفعل مطلوب ونفس الفعل مطلوب تركه. الحاجة الثانية إن دل الدليل أو دل اللي هو دليل الكراهة دل على أن هذا الأمر مبغوض لله جل وعلا أو مبغوض من الله جل وعلا أو غير محبوب، والعبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن، بالتالي ما يصحش إن هو يكون عبادة أصلا. فلذلك يقول الشافعية بأن المكروه لا يكون فرد من أفراد الأمر. هي بقى المسألة اللي احنا لسه هنقولها، بشرط إن يكون النهي والأمر، الكراهة والأمر في جهة واحدة أو في جهتين لا ينفكان، بخلاف مثلا الصلاة مثلا في مكان مثلا منهي عنه مكروه، الصلاة مثلا في مكان حتى محرم، صلاة الصلاة خلف الصف، صلاة المنفرد خلف الصف، صلاة مثلا الصلاة مثلا في المقبرة، الصلاة في الأماكن المنهي عنها وهكذا، في الأرض المغصوبة وغيرها. ماشي؟ واصلة المسألة دي؟ لا، هو على المذهب عندنا كله أوقات تحريم أصلا، ما عندناش أوقات كراهة، بس احنا هنا عشان أبين المسألة أنا بفترض القول المرجوح في المذهب اللي فيه اوقات كراهه. على قولين المذهب يا شيخ الصلاه باطله. على قولين الصلاه باطله. انما الفرق ان هنا حرمه، ان في حرمه واثم لابتداء الصلاه. اما هنا فهيبقى الحرمه حرمه استئناف مش حرمه ابتداء. لانها تبقى من المضي في عباده فاسده. ماشي؟ طيب بعد كده بيقول الشيرازي باب من يدخل في الامر ومن لا يدخل فيه. نفتح الشيء ده دلوقتي. يقول الشيرازي اعلم ان الساهي لا يجوز ان يدخل في الامر والنهي، لان القصد الى التقرب بالفعل والترك يتضمن العلم به حتى يصح القصد اليه، وهذا يستحيل في حق الناس. الا ترى انه لو قيل له لا تتكلم في صلاتك وأنت ساهي لوجب أن يقصد إلى ترك ما يعلم أنه ساه فيه، وعلمه بأنه ساهي يمنع كونه ساهيا، فبطل خطابه على هذه الصفة. طيب. احنا بنتكلم هنا في ايه؟ بدأنا في شروط التكليف نفسها. ماشي؟ أول حاجة هو بيتكلم عن ساهي. طب ايه هو السهو؟ السهو هو زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة. ده الفرق بين السهو وبين النسيان. احنا كنا في الورقات زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة. أما النسيان هو زوال الصورة عن المدركة والحافظة كليهما. طيب ما هتكلم لسه ايه المدركة وايه الحافظة؟ المدركة عارف لما بنتكلم باللغة مثلا نقول ان في ذاكرة مؤقتة وذاكرة دائمة، الهارد مثلا والرامات هي دي المدركة اللي هي الرامات اللي هو تجيبها على طول يعني، الذاكرة اللي هي الحافظة اللي هي الهارد اللي هي موجودة بس مش في الدماغ دلوقتي أو مش حاضرة دلوقتي. الفرق بين السهو والنسيان الضابط أن ينتبه الذهن بأدنى تنبيه. يعني أنت مش واخد بالك من الحاجة، مثلا مش واخد بالك إن وقت العصر شغال، مجرد إن أنا أقول لك أنت لسه ما صليتش إلا ده العصر ده صحيح ده. أما النسيان فيحتاج لسبب جديد. النسيان يحتاج لسبب جديد عشان يتجدد به الأمر. زي مثلا آية مثلا، أنت حافظ آية وعارفها كويس بس مش حاضرة دلوقتي في ذهنك، مجرد ما قلت لك كلمة رحت أنت مكمل. بخلاف نسيتها يعني أقول لك كلمة مفيش، التانية مفيش، قلت لك نص الآية برضه مفيش فايدة، خلاص. لازم تحفظها من أول وجديد. وصل الفرق بين السهو والنسيان؟ ما ينفعش أنسى العصر قديم ولا لا؟ يتقال إن العصر قديم ما تقولش نسيان، ده اسمه سهو. لا ده اسمه سهو. ما تقولش نسيان. ما تعرفش نهاية مثال السهو في الآية يعني؟ احنا بنقول ان دلوقتي آية قلت لك كلمة افتكرتها يبقى ده سهو، انما آية قعدت قلت لك نص الآية برضه مش مفيش فايدة لازم تحفظها من أول وجديد، ده نسيان. ماشي؟ مش كده من أول وجديد ما بقتش في الحافظة. ما حفظتها من أول وجديد بقت نفس في الحافظة؟ بقت وما كانتش في الحافظة؟ هو ده اللي احنا بنقول الفرق بين النسيان والسهو، ان السهو بتزول الصورة من المدركة وتبقى في الحافظة، انما النسيان بتزول من الاثنين. ماشي؟ طيب يبقى اول حاجة بنتكلم فيها ان ده السهو وده النسيان. طيب هنعرف الغفلة. الغفلة هي عدم ادراك الشيء مع وجود ما يقتضيه. عدم ادراك الشيء مع وجود ما يقتضيه، فيشمل بذلك الساهي والناسي والنائم والمجنون والصبي الغير مميز إلى آخره. الساهي والناسي والنائم والمجنون والغير مميز إلى آخره. اللي هو عدم إدراك الشيء مع وجود ما يقتضيه. فيبقى كل دول داخلين تحت اسم الغافل. ماشي؟ هو إيه اللي هيقتضيه حد الناس؟ يعني إيه اللي هيقتضيه؟ لو أنا نسيت آية إيه؟ الآية موجودة وأنت حفظتها قبل كده. المقتدي انت حفظتها قبل كده؟ انت مش حفظتها؟ مش ده مقتدي ان انت تبقى عارفها؟ انا حفظت آية، الحفظ ده مش مقتدي ان انا اعرفها؟ المفروض انا مش عارف، يبقى ده نوع من انواع الغفل. صح؟ ماشي؟ المسألة هنتكلم فيها بقى، هل يجوز تكليف الساهي أو الناسي أو غيره؟ فبنقول إن الساهي والناسي لا يجوز قياسا على النائم، لأنه لو جاز تكليف الناسي لجاز تكليف النائم والطفل والبهيمة. ماشي؟ لا يجوز تكليف ولا محاسبة؟ هو مش مكلف، وعدم المحاسبة دي معناها إنه مش مكلف. لو خدت بالي من العصر قال لي مش مكلف. ولا ساقط عن التكليف؟ لا، ما هو ساقط التكليف يبقى مش مكلف. ما هو بدل سقط ما بقتش مكلف، مش هو سقط؟ لا، يعني هو اتعرض بذمته خلاص. مسألة الذمة دي لسه هنتكلم في كل ده، واحدة واحدة بس. هنا سقط التكليف، يبقى ازاي أنت مكلف؟ ما هو بدل سقط يبقى أنت مش مكلف خلاص. صح؟ وزي النائب، هو النائب مش برضه بيثبت في ذمته؟ بيثبت في ذمته ايه؟ ان التكليف ساقط، ده لسه هنتكلم. أبسط حاجة مش ثابت في ذمته الضمان أو الغرامة؟ لو حيوان أبسط حاجة هتثبت في ذمة صاحبها، معنى كده إن الحيوان ده كان مكلف أو إن الطفل مكلف؟ والتكليف معناه المؤاخذة على الكلام، قول إن التكليف معناه الذمة فيه مشقة أو طلب ما فيه مشقة. طيب كلام الشرازي هنا بيقول اعلم أن الساهي لا يجوز أن يدخل في الأمر والنهي، هو هنا بيقول إن هو لا يجوز أصلا، يعني الكلام في الجواز العقلي حتى مش في الجواز الشرعي، لأن القصد إلى التقرب بالفعل والترك يتضمن العلم به، يعني عشان أقصد إن أنا أتقرب لازم أكون عالم بالفعل، يعني ما هتقرب به إزاي؟ حتى يصح القصد إليه، وهذا يستحيل في حق الناس أو الساهي، ألا ترى أنه لو قيل له لا تتكلم في صلاتك وأنت ساهي، يعني أنا جيت لواحد بقول له وأنت ساهي في صلاتك أوعى تتكلم، لو وجب أن يقصد إلى ترك ما يعلم أنه ساهي فيه، يبقى واجب عليه إن هو يترك ما يعلم أنه ساهي فيه، وعلمه بأنه ساهي يمنع كونه ساهي. يعني لازم يبقى عارف ان هو ساهي، وكونه عارف ان هو ساهي اصلا يمنع ان هو يكون ساهي، ولو عارف ان هو ساهي يبقى خلاص مش ساهي، فده يلزم منه الدور زي ما بيقول الشيخ عليه، فبالتالي يفسد. ماشي. طيب احنا هنتكلم بقى عموما على مساله تكليف الغافل عموما، سواء كان ناسي ساهي نائم وغيره، الناسي والساهي كلاهما غافل، هل الحكم التكليفي متوجه الى الغافل ام لا؟ عشان نتكلم في المساله دي محتاجين تفصيل الاول. اولا هنفرق بين مسالتين، مساله التكليف بالمحال ومساله التكليف المحال. مساله التكليف بالمحال اي بالمستحيل، ومساله التكليف المحال. التكليف بالمحال وهو ما توجه الى مكلف لا خلل فيه، ولكن الاستحاله من جهه الفعل نفسه. التكليف بالمحال هو ما توجه أو ما توجه إلى مكلف لا خلل فيه، المكلف عادي شخص مكلف عاقل بالغ راشد في كل الصفات لا خلل فيه، ولكن الاستحالة من جهة الفعل نفسه، كالأمر مثلا بحمل جبل ضخم، أقول لك شيل الهيمالايا مثلا، أو الجمع بين الضدين، دي مسألة التكليف بالمحال. أما مسألة التكليف المحال نفسه هو ما كان الخلل المؤدي للاستحالة من جهة الشخص نفسه كمسألتين. ماشي؟ أن يكون الخلل من جهة الشخص نفسه كالمجنون النائم والساهي وغيره، هنا التكليف نفسه مستحيل، بخلاف الثاني التكليف نفسه صحيح، لكن التكليف متعلق بأمر مستحيل، أما هنا التكليف نفسه محال. وقد اختلف العلماء في التكليف بالمحال، فمنهم من جوزه، طبعا دول اغلبهم من الاشاعره. ليه من الاشاعره؟ ليه اشمعنى؟ اغلب اللي جوز التكليف بالمحال من الاشاعره. اشمعنى؟ هيأول الكلام، انا عايز اسمع كده، هيأول انه كلام التكليف نفسه، وقت التكليف نفسه هيأوله، يعني هيبقى الظاهر ليه محالة ان هو هيأوله مش كده. طب ما ده ممكن ينطبق على باقي الفرق، ممكن توقع المعتزلة. ايه رأيك؟ ما اعرفش تعريف الحكم. حكمك على شعر هو كلام مش كلام نفسي. كلام نفسي على الحكم. ولا انطبق نفس الكلام. ازاي؟ مش الامر نفسي، ايه العلاقة برضه؟ ازاي يجوز الامر بالمحال؟ هو ده هو متوجه للكلام، وش ان هم ما عندهمش تحكيم وتقدير عقلي. بالظبط، هم ما عندهمش حسن قبح، من الاشياء ما لهاش حسن قبح ذاتي عندهم، غير ان هم بينفوا الحكمه، يعني هو عنده ما فيش مشكله انه يقول لك ما فيش حكمه اصلا، ولا يسال عما يفعل وهم يسالون، وما فيش تحكيم وحسن، والفعل ده ما يقالش عليه قبيح اصلا، إن الأفعال ملهاش حسن ذاتي وقبح ذاتي إلا بدليل شرعي. ماشي؟ وفي نفس الوقت هما بيحتاج، هما بيقولوا لا، الحكمة منه الابتلاء والاختبار مش الامتثال. الاختبار والامتحان بإيه؟ بالامتثال، بعينية الامتثال. ماشي؟ الاختبار بما لا الابتلاء بالنوع يعني ايه ان التاني يمتثل للامر. هما بيدوا المثال وان كان المثال طبعا ضعيف جدا باخر ايات البقره ان ده امر بما لا يطاق وان الصحابه رضي الله عنهم امتثلوا بيه فقالوا ان هنا يجوز الامر بما لا يطاق. ماشي. طبعا الاستدلال ضعيف لان ده مش من الامر بالمستحيل. مفهوش اصلا مفهوش امر بالمستحيل. وانما هو فيه نقدر نقول ان هو تكليف ما فيه مشقه زائده. انما مش امر بشيء مستحيل. امر ابراهيم عليه السلام بقاضي ده مش مستحيل. ايه اللي مستحيل فيه؟ لكن المشقه ده مشقه زائده. ماشي بس مش مستحيل. ايوه بس قال يعني ما اعتبرش ان في صعوبه. ممكن يبقى في صعوبه او في مشقه زائده. نفس الكلام بالنسبه لايات سوره البقره. هو كل اللي اتقال ان ربنا اوان ما فيهوش امر ايات سوره البقره. انما هو اخبار يعتبر. وان كان اخبار في سوره الامر. تاني حاجه انه مش مستحيل. يعني ما نقدرش نقول ان في استحاله عقليه تمنع ذلك. هو امر فيه مشقه شديده جدا. لكن مش امر مستحيل. ماشي؟ شيخ هو بتاع اهل السنه والجماعه بيقولوا ان الاشياء لها حسن ذاتي ولها قبح ذاتي. قد يدركه العقل وقد لا يدركه. وترتب الثواب والعقاب احنا بنعلمه من القران والسنه من الشرع. ماشي؟ اذا الاشياء اللي هي حسن الحسن ذاتي وقبح ذاتي قد ندركه قد لا تدركه. قد يدرك العقل ان الشيء فيه حسن لكن هو فيه قبح. الحكم عديد العقل. هو فيه حسن ذاتي وفيه قبح ذاتي. العقل وسيله لادراك هذا الحسن او لهذا القبح. قد يصيب وقد يخطئ. يعني ممكن يوصف يخطئ يقول ده قبيح. ويكون هو حسن لان هو ما ادركش جزئيه معينه. مثلا. ماشي. غير كده ان احنا بنقول ان الحسن والقبح احيانا بيتعلق باحوال مش خاص بشيء معين. يعني مش هو الشيء ده حسن يبقى هو يفضل طول عمره حسن. الشيء ده قبيح يبقى يفضل طول عمره قبيح. لا ممكن يتعلق بالاحوال. يعني ممكن الفعل ده في حال يبقى حسن وفي حال يبقى قبيح. ماشي. في حاجه كنت حضرت بس قلنا انه قد يكون بعد التشريع وقد يكون بعد التشريع. اللي هو ايه؟ عند اهل السنه. عند المعتزله هو مقابل التشريع. عندنا احنا باعث انه عندهم هم مقتدي. احنا عندنا باعث. ولا قد لا يكون باعث. لا مش قد لا يكون باعث. احنا بنقول ان الباعث قد لا يكون مقتدي. يعني وصل عايز اوصل لك. انت قلت كده بالعاميه. قلت ممكن يبعث وممكن ما يبعث. قلت الباعث ده ممكن يبعث وممكن ما يبعث. يعني كونه باعث ما يلزمش ان الحكم ينزل عليه. يعني ما فيهوش اجابه على الله عز وجل. بخلاف المقتدي. بالظبط هي دي النقطه. ان ما فيهوش اجاب على الله عز وجل. هو ده الفارق بين المقتدي وبين الباعث. ان المقتدي بيلزم وقوعه. طيب الباعث يعني دافع. يعني مثلا عدل كويس خلينا بعيد دلوقتي عن الاحكام الشرعيه في الحياه الدنيويه. ماشي. انا قلت لك اللي هيجيب الدرجه النهائيه مثلا هياخد مثلا 10,000 جنيه. ده ايه ده؟ المكافأة دي دافع وباعث على الاجتهاد في المذاكرة، صح؟ مظبوط؟ طيب الحالة الثانية بقى، لا أنا مسكت مثلا تليفون دلوقتي وسبته، الجاذبية الأرضية مقتضية لأن التليفون ده يقع، صح؟ ده الفرق بين الباعث وبين المقتضي. هنا أنا مجرد إن أنا سبت التليفون لازم هيقع. إن أنا قلت لك إن في مكافأة ممكن ما تذاكرش. صح؟ مظبوط؟ مش مقتدي يعني مش مجرد إن أنا قلت لك في مذاكرة أنت ذاكرت. وحتى لما هتذاكر أنت مش مفيش ارتباط شرطي. إنما ده دافع أو باعث يجعلك تفكر إنك تذاكر أو تاخد القرار بإنك تذاكر. ماشي؟ عشان الرياء. ماشي. طيب احنا كنا بنقول في التكليف بالمحال. طبعا المعتزله واهل السنه يروا استحاله التكليف بالمحال. طيب طبعا اللي يرى جواز التكليف بالمحال لا شك انه هيرى جواز التكليف المحال. صح؟ قصدي معلش انا اسف. اللي هيرى عدم جواز التكليف بالمحال لازم هيرى عدم جواز التكليف المحال لأنه أسوأ حالة. لا احنا عرفناه. لكن مش قلنا التكليف المحال، التكليف نفسه مستحيل ما فيش وجود خلل فيه. ما احنا ما اتكلمناش مع بقول دلوقتي اللي هيقول بعدم جواز التكليف بالمحال أولى ان هو هيقول بعدم جواز التكليف المحال لأسباب منها. زي المثال اللي انا قلته اللي هو اخر ايه في سوره البقره. ماشي هو ده التكليف المحال. نقول ده تكليف المحال ده سوره من نوع هو ده من الردود عليهم. ماشي ده من الردود بس هو ممكن يقول لك هنا ان الخبر خبر بمعنى الانجاء اللي هو ربنا قال اللي هو قول ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم بها الله. هو خبر مش انشاء. ممكن يقول لك انه خبر في معنى الانشاء في معنى النهي عن هم يخفوا حتى السوء. فبنقول ان التكليف المحال اولى لان التكليف بالمحال له فائده في الجمله وهي الاختبار والابتلاء زي ما بيقولوا. لكن التكليف المحال مفهوش اي حاجه مفهوش اي فائده. فبالتالي اللي هينكر ده هينكر ده بالاولى. ماشي طيب اللي بيروا بقى بالجواز اللي بيروا بالجواز التكليف بالمحال دول هينقسموا لقسمين. القسم الاول لا اللي هيقولوا بجواز التكليف بالمحال هيجوا في التكليف المحال هينقسموا قسمين. مجموعه تقول بعدم الجواز لانه لا فائده فيه بخلاف التكليف بالمحال فان له فائده وهي الاختبار والابتلاء انما الثاني لا فائده فيه. وقسم هيقول بل يجوز قياسا على التكليف بالمحال اذ التكليف لا يلزم ان يكون لفائده زي ما نقول هذا القول لا يتخرج الا على قول الاشاعره من فات الحكمه الذين قالوا يعني ده من اقوال الاشاعره انه يجوز على الله عز وجل ان يعذب الطائع وأن يسيب العصر. ده من أقوال الأشاعرة وده يلزم قوله ده لازم قوله عزم الطاعة في نفس الكعبة لعزم الطاعة عموما إنه يجوز على الله عز وجل أن يعذب الطائع وأن يسيب العاصي وأن يدخل الطائع الجنة والخلود. لا هو مش المقصود كده. يعني المقصود إن مسألة الجزاء يعني دلوقتي واحد عمل كل الحسنات ومفيش علاقة يجوز على الله عز وجل ان هو يعذب ده وان هو يسيب ده. يعني يجيب الكافر يدخله الجنه ويجيب احد الانبياء يحطه في النار. هم بيقولوا بجواز ذلك عقلا وانما بيمنعوه شرعا فقط عشان ربنا عز وجل قال خلاف كده. اتهام لربنا عز وجل بعدم الحكمه وبالظلم و بتتكلم في ايه؟ يعني بدليل شرعي الأدلة الشرعية وعقلا مش يعني لا يمكن تخيلها مش بس لا يمكن تخيله اللي يمكن تخيله ده اجتماع ضدين بس انما في طبعا حاجات ثانيه زي ما بيقول دلوقتي مقتضى عقلي ان ده ما ينفعش ينبني عليه ده زي الدور مثلا ان حاجه هيلزم منها ان هيجي اللي قبلها هي نفس الكلام ان ده هيلزم منه ان ربنا عز وجل يكون متهم بالظلم وبعدم الحكمه وغيرها وده ينبني عليه اصلا يعني لو نفينا الحكمه ونفينا العدل هينبني عليه بنايات اخرى ده اصلا غير صالح عقلا يعني. ماشي ماشي طيب بنستدل بانه لو جاز تكليف الغافل لجاز منه الاتيان بالفعل امتثالا اذ الغرض من التكليف امكان الاتيان بالفعل امتثالا. ده بنستدل على اللي بيفكر منهم شويه. ولو بالقوه القريبه من الفعل ولو اتى بالفعل المجرد بغير قصد الامتثال لم يكفي لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والامتثال لا يحصل الا بامرين تصور الفعل المكلف والعلم بالامر. وهذا غير حاصل في المساله المفروضه. ايه معنى الكلام ده؟ نقول بيدل لينا ان تكليف الغافل لو جاز يبقى معنى كده ان هيجوز منه عشان يكلف هو بيكلف بفعل امر يبقى هيجوز منه عقلا حتى ان هو ياتي بهذا الامر صح؟ طيب هل هو فعلا يجوز أن هو يأتي بهذا الأمر؟ هنقول ده لا يجوز أن يأتي بأمر امتثالا. هو الأول احنا بنينا على مقدمتين، المقدمة الأولى أن الغرض من التكليف الإتيان أو إمكان الإتيان بالأمر امتثالا، صح؟ الغرض من التكليف إيه؟ طلب الإتيان بالأمر أو بالفعل امتثالا، ماشي؟ ولو بالقوة القريبة. يعني القوة القريبة من الفعل، مش الفعل نفسه، إنما زي ما بنقول مثلا الهمة، الهم دي. يعني ربنا عز وجل مثلا لما بيذكر مثال، مثلا زي لما تكلم ربنا عز وجل عن بني إسرائيل وقال، لا زي لما قال مثلا وجعلنا منكم أنبياء وجعلناكم ملوكا، مش الآية كده صحيحة؟ وجعل منكم جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. إيه معنى هنا وجعلكم ملوكا؟ بالضبط ده معنى القوة القريبة من الفعل، إنه يصلح لهذا الأمر. فاللي إحنا بنقوله هنا إن الامتثال للفعل أو الغرض من التكليف، إما الامتثال بالفعل نفسه أو الامتثال بالقوة القريبة من الفعل اللي هو الامتثال النية. زي ما قلنا مثلا هم بيقولوا الأشاعرة بيقولوا مثلا إن المراد الاختبار والابتلاء بالتسليم بس، حتى التسليم نفسه يبقى إما الإتيان بالفعل إما الإتيان بالتسليم، صح؟ ينفع يكون في غرض ثالث؟ القوة القريبة يعني إيه؟ يعني الحاجة اللي زي ما نقول الاستعداد للفعل أو الهم دي. فلما نقول مثلا وجعلكم ملوكا، هل كلهم كانوا ملوك؟ إنما كلهم خلقوا فيهم الاستعداد والصلاحية للملك. طب دي ليها علاقة ان الواحد اذا فعل الحسن ياخد 10 امثالها والذهاب بيها ولم يفعلها؟ مش قصتنا دي، احنا دلوقتي بنعرف بس، ده تعريف. احنا دلوقتي بنعرف يعني القوة القريبة، ماشي؟ دي قوة قريبة اللي الهم. بعض العلماء قالوا ان العلة في ذلك التكثير، يعني الشخص لما يكثر من الهم لابد ان هو يفعل. يعني هو لما يهم المرض وما يفعلش، يهم المرض وما يفعلش، يهم المرض وما يفعلش، المرض اللي بعدها هيا، ماشي؟ بغض النظر عشان ما نخرجش بره المسألة، ده معنى كلمة القوة القريبة من الفعل. فاللي احنا بنقوله هنا هو مأمور بأمر التكليف. طيب التكليف الغرض من التكليف ايه؟ إما الامتثال بالفعل نفسه أو بالقوة القريبة اللي هو الامتثال بالتسليم مثلا، التسليم للأمر حتى لو ما فعلش الفعل نفسه. يعني الامر ممكن يكون الامر نفسه او بالقوه القريبه؟ لا، احنا بالنسبه لنا بنقول ان الامر لازم يكون بالامتثال، لكن احنا بنتكلم عشان بنتكلم مع غيرنا كمان. واحنا المخالف لنا غالبهم من الاشاعره، هيقول لك لا ما يلزمش الامتثال، ماشي؟ فنقول ان متعلق الامر ممكن يكون ايه اصلا؟ يعني ايه الاحتمالات الوارده في العقل؟ التكليف ليه؟ التكليف ليه؟ وانا بكلم دلوقتي واحد مختلف معايا في الاصول اصلا، مختلف معايا في العقائد. ايه الاحتمالات اصلا المتعلقه بالتكليف؟ يا اما يمتثل يا اما يسلم. في احتمال ثالث عندك؟ طب شايف ممكن نقول طب عايش راس المسألة التكليف، نقول تطبيق، يعني مثلا نقول ان انا مثلا مامور باتباع النهي، ما اقدرش اتبع، بتبع لو هو يعني لو ممكن ده مثال، لو ظهر هتبع ده ممكن يبقى مثال، معتقد جت بالاعتقاد، اتصلت بالاعتقاد، ده ممكن يبقى مثال انك تعتقد او انك يبقى في نيتك انك لو استطعت انك تنصره هتنصره حتى لو انت مش قادر على النصر دلوقتي. فنفس الكلام ممكن نقول هنا مثلا في الايات بتاعت سوره البقره، ان هم قالوا سمعنا واطعنا، والغرض ان هم ولو لم يستطيعوا بالفعل على قول الاشاعره هيستطيعوا بالتسليم، ان هم هيسلموا وهيتبعوا الفتره دي. مساله شجر الذمه غير التكليف. ما احنا قلنا النائم بتشغل ذمته، شغل الذمه حاجه والتكليف حاجه ثانيه. التكليف بمعنى الاثابه والاثم، ثواب والعقاب. اما شغل الذمه فدي قصه ثانيه، ماشي؟ ممكن ان هو نتيجه لشغل الذمه، ماشي؟ قربنا. طبعا احنا بيشهد لنا في الحاجات دي كلها في امور وظائف كده. طبعا حديث رفع القلم عن ثلاث، عن نائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. طيب لو استدل علينا المخالف قول الله جل وعلا ولا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، وقالوا فالخطاب موجه للسكران، يبقى اول حاجه المساله في السكران. ثاني حاجة مع عدم قدرته على فهم الخطاب فهو غافل في حال سكره، يبقى تشمل كل الغافلين. يبقى المسألة أولا بيكلمك في السكران والسكران غافل وقت سكر، يبقى تشمل باقي الغافلين صح. فيستدل عليه بقول الله عز وجل ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فهنقول هنا نقول لا نسلم أن الخطاب موجه للسكران حال سكره، وإنما المراد النهي عن السكر حال إرادة الصلاة، فقولنا لا تمت وأنت ظالم، وكقوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هنا مش نهي عن الموت، ومش نهي عن الموت وأنت ظالم أو الموت وأنت غير مسلم. فبالإجماع ليس المراد التكليف بعدم الموت، لأنها خارجة عن الطاقة طبعا. ماشي، فيبقى ده أول توجيه، إن المراد النهي عن السكر عند إرادة الصلاة أو قرب إرادة الصلاة، وهذا هو الأوجه، وده اللي يمشي مع الأدلة اللي احنا بنستدل عليها والأصول الشرعية اللي تدل على عدم تكليف الغافل. أو يقال أن المراد بالسكران هنا هو الذي ظهرت عليه مبادئ السكر، اللي هي مبادئ النشوة، وما زال يعني نقدر نقول أنه ما زال مدرك، وسمي سكرانا لما يقول إليه غالبا. يعني إن هنا من باب المجاز باعتبار ما يكون أو باعتبار ما سيكون، نحو قوله تعالى على لسان السجين إني أراني أعصر خمرة، هو بيعصر الخمر، أما بيعصر إيه؟ الثمر اللي هو العنب أو غيره من الثمر، وسمى خمر باعتبار ما سيقول إليه. فكذلك هنا أطلق السكر باعتبار ما سيقول إليه لبيان العلة في المنع. يبقى عندنا توجيهين، التوجيه الأول أن المراد النهي عن السكر عند إرادة الصلاة، والتوجيه الثاني أن المراد مبادئ، أن المراد توجيه الخطاب في مبادئ النشوة ومبادئ السكر الذي يقول إلى السكر عادة. طيب أما الصبي، فالصبي له حالان، إما مميز وإما غير مميز. فالغير مميز وهو ما دون السبع سنوات لا يجوز تكليفه بغياب العقل ولأنه ضمن الغافلين. وأما المميز وهو دون البلوغ ففيه أقوال، يعني اللي وصل للتمييز، طبعا حد التمييز بيحدوه بالسبع سنوات، وهو دون البلوغ ففيه أقوال. الأظهر أنه مكلف بالمستحب والمكروه دون الواجب والمحرم. الأقرب أو الأظهر أنه هو مكلف بالمستحب وبالمكروه. ومكلف بالمستحب ويكلف بالواجب ويقع حقه بالمستحب. هو بالنسبة له مكلف بالمستحب. هو بيكلف بالمستحبات والواجبات في حقه مستحبات، إذن هو مكلف بجنس مستحب وبجنس مكروه ولا يكلف بوجوب أو بحرمة. لحديث رفع القلم عن ثلاث ومنها عن الصبي حتى يبلغ، ولأنه تصح منه العبادة فدل على كونها مطلوبة وأقل درجات الطلب الندب. يبقى بنستدل الأول بالوجوب والتحريم برفع القلم، فبالتالي ما بيتكتبش عليه إثم، بالتالي يبقى ما فيش لا وجوب ولا تحريم، لأنه الواجب لو تركه ها والمحرم لو أتاه ها. فرفع القلم يدل على أنه ليس مخاطب بوجوب ولا تحريم، وكون العبادة تصح منه دليل على انها ايه؟ على انها مطلوبة اصلا صح؟ لا هي مطلوبة، وكونها صحت منه يبقى هي مطلوبة، لان الاصل في العبادات ايه؟ الحظر صح؟ الاصل في العبادات ايه؟ المنع. طب هو اتى بعبادة وصحت، ده دليل على ان العبادة دي كانت ايه؟ طب اقل درجات الطلب ايه؟ النسب. إذن دل على إن هو مخاطب بالندب. إحنا بنقول الجزئية الأولى عشان نرد على اللي بيقول إن هو مخاطب بالوجوب والتحريم، وبنقول الجزئية الثانية عشان نرد على اللي بيقول إن هو غير مخاطب مطلقا. ماشي؟ ولو استدل القائل بتكليفه بالواجب والمحرم بثبوت الضمان والغرامات في ذمته فنقول هذا من الأحكام الوضعية للتكليف، فإن الشرع وضع فعله كسبب أو علامة على وجوب الضمان أو الغرامة، والوجوب يثبت في ذمة الولي لا الطفل ذاته. ماشي؟ بقى اللي احنا بنقوله ايه؟ لو استدل علينا قال لنا طب ما هو بيجب في ذمته الغرامات والضمانات، هنقول هنا لا، هو فعله سبب للضمان او سبب للغرامة، ده كسبب وضعي زي ما تقول الشمس مثلا تبقى الشمس سبب للصلاة، ده سبب وضعي. اما الوجوب نفسه فالوجوب ما بيستقرش في ذمته هو، انما بيستقر في ذمة الولي من مالي. يعني مين اللي يقسم لو ما اخرجش؟ الولي. اذا الوجوب نفسه في ذمة مين؟ الوجوب متعلق بمين؟ بالولي مش بالصرف. ماشي؟ طيب، لكن هل يجوز تكليفه عقلا اصلا بالواجب والمحرم للطفل؟ الطفل المميز نعم يجوز تكليفه عقلا، ولكن الشرع لم يعلق به التكليف. يعني يجوز تكليفه، ما فيش اي مانع عقلي من ان احنا نكلف طفل عنده 9 سنين او 10 سنين او 11 سنه ان هو يكلف، صح؟ ان هو يكلف بالواجبات والمحرمات. هل في مانع عقلي من ذلك؟ الطفل غير مميز في مانع عقلي، انما واحد مميز في مانع عقلي؟ مفيش مانع عقلي، انما المانع ايه؟ شرعي. ماشي؟ ولكن الشرع لم يعلق به. لا، هو العقل ملوش دعوه بالعلم، العلم ده عادي او تجربه، انما عقلي هل يمتنع؟ يعني هل ما ينفعش ان ربنا عز وجل كان يكلف، او ما كانش ينفع ان الشرع يجي يكلف الطفل اللي عنده 10 سنين و9 سنين و8 سنين ولا ينفع؟ في حاجه غير جائزه عقلا دي الشرع ما ينفعش يجي بيها عقلا، انما في حاجه تجوز عقلا فالشرع ينفع يجي بيها وينفع ما يجيش. هل هنا الشرع ينفع يجي بيها ولا لا؟ ممكن، مفيش مانع عقلا، اذا ده مش ممتنع عقلا، إنه ممتنع شرعا، فنقول هنا يصح، ولكن الشرع لم يعلق به التكليف لخرقه ولعدم العلامة المبينة، يعني إنه يغلب عليه الخرق في هذا الوقت، بمعنى إنه تصرفاته فيها السفه زي بالضبط ما بيحجر على السفينة، ولعدم العلامة المبينة، يعني مفيش علامة ثابتة نقدر نبين بها التمييز من عدم التمييز. ماشي؟ طيب، بعض الحنابلة قالوا بتكليفه إذا بلغ العشر، يعني حددوا علامة، قالوا العلامة إن هو يبلغ العشر، واستدلوا بحديث واضربوهم عليها لعشر. فنقول الخطاب هنا، طبعا احنا عندنا الأصل، عندنا احنا اتعلمنا المحكم والمتشابه، عندنا حديث محكم اللي هو رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي حتى يبلغ أو حتى يحتلم. ماشي؟ وعندنا هنا دليل محتمل، هنمسك الاحتمالات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول واضربوهم عليها لعشر، هل الخطاب اصلا موجه للاطفال؟ هو موجه للاولياء. اذا اليقيني او القطعي ان الحديث ايه؟ ان الاولياء مطالبين، مش ان الصبي مطالب بالضرب. انا معاك بالضرب على الصلاه، لكن هل يلزم من كده ان الصبي يحاسب على الصلاه او ان الصلاه تبقى محرمه في حقه، ترك الصلاه قصدي محرم في حقه؟ ليه؟ ايه وجه الالزام؟ يعني ايه المستحب مش معلق بالمستحب؟ استنى بقى. ايوه، لا هو المستحب مش متعلق بالمشقه، هو المستحب ما فيهوش مشقه لانه ممكن يترك. طيب هنتكلم على حاجه واتكلمنا عليها في الورقات بتاعه المأمون، فانت بتقول في ممكن تسويها. الاذان واجب ولا سنه؟ جميل. لو اهل بلد تركوه هنعمل شو ايه؟ هتحاربه رغم ان دي سنه. ايه؟ رغم ان دي سنه. طب ما ده كان يلزم منه كده انه يبقى واجب على الاقل. طيب حاجة تانية، واحد دلوقتي ترك الوتر، الوتر واجب ولا لا؟ واحد ترك الوتر سقط الجهاد عند السلف، ليه؟ لا احنا اللي عايزين نوصل لنقطة بغض النظر بقى عن الردود اللي احنا ردناها، اللي احنا ردنا كذا رد وردنا في الورقات مش طيب يعني ردنا في الورقات، بس النقطة اللي احنا عايزين نقولها ان العقوبة المقصود لما نقول الواجب ان يتعلق بفعله الثواب وبتركه العقاب، المقصود العقاب الاخروي مش المقصود مطلق العقاب. لذلك لما قلنا قتال اهل البلد ما اخرجش الاذان من كونه سنة الى كونه واجب، واسقاط الشهادة لو قلنا بانه عقوبة وان كان الراجح ان هو اصلا عدم احلية رتبة، لكن لو قلنا ان هو عقوبة فهي برضه مش عقوبة اخروية، ما اخرجتش الوتر من كونه مستحب لكونه واجب. فاحنا الكلام هنا على العقوبة الواجب بيتعلق بيه عقوبة اخروية، انت فين هنا اصلا دليل ان يتعلق بأي عقوبة اخروية بالنسبة للطفل؟ انت اللي ثبت عندك ان هو الطفل لو بيتخير ممكن يضرب، لكن هو لو ترك هيضرب، هيضرب من الولي انما مش هيعاقب من الله عز وجل. فين الدليل على ان هو هيعاقب من الله عز وجل؟ هو مخير من مين؟ ما هو مبقاش مخير، ما هيضرب هو مخير من مين؟ مين اللي مخيره؟ جميل جدا. هو دلوقتي ربنا عز وجل خيره بين ان هو يفعل او يترك، ماشي، ولم يعلق الاسم على الترك، جميل. هو ما فعلش، هل ربنا عز وجل هيعاقبه على ذلك؟ يبقى التخيير ما زال قائم. مسألة الضرب دي متعلقة في العلاقة بينه وبين الولي، دي قصة تانية، بمعنى ان الولي هنا هو اللي بيأمره، امر الولي للإيجاب في حق الولي مش في حق الله جل وعلا. واصله انا امرت ابني ان هو يعمل حاجة مستحبة، امرت ابني مثلا ان هو يروح الكتاب، ما راحش الكتاب رحت ضربه، ده خلى لما يروح للكتاب واجب؟ ما دي بقى مسألة تانية اللي احنا هنتكلم فيها. مثلا عقد السلطان لحد اللي بيستعمله مثلا على حاجه هو امر اداري، مفيش امر بالذات هو اللي بنقوله بقى ان المساله اصلا، وده اللي انا كنت لسه بينه بس انت استعجلت فيها، ان المساله مبنيه على مساله اصوليه ثانيه، وهي الامر بالامر بالشيء، هل هو امر بالشيء ولا لا؟ دي مساله اصلا عند الاصوليين، يعني انا لما اقول لك امر حازم بكذا، هل ده امر مني الحازم ولا لا؟ وراجح عند الاصوليين انه ليس امر بالشيء. نعم؟ هل الامر بالامر بالشيء امر بالشيء للمامور به ولا لا؟ لا، لا يلزم انه يكون امر بالشيء. لذلك لما بنقول مثلا هنا الشرع ما امرش الطفل بحاجه. هل الامر امر بالشيء؟ هو امر بالشيء ولا لا؟ زي ما نقول انا قلت لك اؤمر حازم بكذا، هل كده انا امرت حازم؟ لا. بخلاف لما اقول لك بلغ حازم يعمل كذا، دي غير دي. في فرق بين انك تبلغ امر لحازم وبين ان انا امرك انك تؤمر حازم. زي في فرق بين رئيس مجلس الاداره يقول لك روح بلغ الموظف الفلاني يعمل كذا وبين خلينا معلش مش دي مش مثال شرعي، انا هديك مثال شرعي بس احنا بنتكلم دي تصور. يبقى نكمل المثال الاول. في فرق بين رئيس مجلس الاداره يقول لك قول لفلان يعمل كذا وانه يجيب مثلا مدير الاداره ويقول له امر الموظف الفلاني انه يعمل كذا، هل كده رئيس مجلس الاداره امر الموظف؟ هو ما امرش الموظف. هيحاسب مدير الاداره مش هيحاسب الموظف. لما نيجي مثال شرعي، المثال ده بتاع الضرب العشر، مثال اخر مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وده برضه وقع في نفس الخلاف عشان نبقى عارفين. لا في ابن في مسألة اللي هو ارجع مطلقا مره فليرجع، أو مره مره فليرجع أظن النص الحديث اللي هو لما طلق امرأته وهي حائض قال مره فليرجع أو فليردها، أنا مش متذكر النص، ماشي. فده أمر بالأمر بالشيء، هل يلزم من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعمر ان هو يأمره بالرد لان هو يستحب مثلا الرد او لان الرد دي مسألة تانية. الشفاعية على استحباب الرد مش عارف ايه. ماشي ده مثال شرعي تاني. لكن المسائل دي بالذات المسائل الاصولية مش شرط يبقى المثال الشرعي ده يبقى تطبيق. انما التصور بيبان اكتر من الامثلة اللي بره الشرع. من الامثلة اللغوية العادي خالص. ومن الامثلة العرفية. ماشي؟ فاحنا بنقول هنا ان عندنا اصل ثابت اللي هو حديث رفع القلم عن ثلاث. منها عن الصبي حتى يحتلم او حتى يبلغ. والحديث بتاعه ما فيهوش تصريح بالوجوب على الطفل. انما التصريح هو امر بالامر. والتصريح ما فيهوش عقوبة اخروية. فبالتالي يسقط الاستنباط. ماشي؟ بعد كده بيقول فصل. واما المكره فيصح دخوله في الخطاب والتكليف. وقالت المعتزلة لا يصح دخوله تحت التكليف وهذا خطأ لأنه لو لم يصح تكليفه لما كلف ترك القتل مع الإكراه ولأنه عالم قاصد إلى ما يفعله فهو كغير المكر. المسألة هنا في تكليف المكر. نتوقف قبل المكر. احنا كنا مرة شفنا وحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.